ويعتنون بقراءته في الليل والنهار ويغبطون على قراءته وحفظه حتى يختلط القرآن بأرواحهم وأجسادهم فيظفرون بأعلى المقاصد وأنبل الغايات من معرفة الله عز وجل والقرب منه والخشية منه سبحانه ومعرفة أحكامه من حلال أو حرام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعلموا عباد الله إن هذا القرآن لا يحسن المرء قراءته إلا إذا تلقاه من شيخ عارف بالقراءة يحقق له الحروف ويعلمه الوقوف. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والجلوس على الأشياخ لتلقي القرآن وتعلم قراءته من أعظم الطاعات وأجل القربات، بل هي عنوان خير للمرء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاتق الله عز وجل أيها العبد وفرغ نفسك لتعلم القرآن، فلا تذهب أيامك ولياليك بغير أن تستفيد شيئا من القرآن الكريم. فليكن تعلم القرآن مقصدا عظيما من حياتك، فإن كثيرا من الناس اليوم لا يحسنون قراءة القرآن، بل بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يتقن كلماتها، وهي السورة الوحيدة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالمقصود عباد الله العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعلما وعملا. اجلس له الساعات حتى تحظى بمهارة قراءته الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صحح قراءتك عند شيخ متقن ماهر، ثم كرر القراءة تكرارا حتى تستقر في قلبك، ثم استمر حتى يفتح الله عز وجل عليه مع التوكل على الله وسؤاله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ييسر لنا قراءته، وأن ييسر لنا قراءة القرآن، وأن يشرح صدورنا له وبه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم كن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجبروت والعظمة، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.